ونحو ذلك عن أبي مسعود رضي الله عنه قال إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. وكثير من هذا عن السلف الصالح. وقد كره مالك اتباع رمضان بست من شوال ووافقه أبو حنيفة فقال لا أستحبها مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. وأخبر مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها. ومنه ما تقدم في اتباع الآثار كمجيء قباء ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لا يزال المؤلف الشاطبي رحمه الله يتحدث عن القسم الثاني. مر بنا أنه رحمه الله جعلها ثلاثة أقسام، أربعة أقسام عفوا، لما أورد الإشكال أو الاعتراض الذي أورده بعضهم في قضية البدع الإضافية، إن كان يعني يؤجر على ما فيها من السنة فكيف يؤجر على شيء تلبس بدعة، وإن كان لا يؤجر وكل بدعة ضلالة فإذا لا فرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. فأورد هذا الاعتراض، فأجاب المؤلف رحمه الله بجواب مجمل، ثم هذا الجواب المجمل أتبعه بهذه الأقسام الأربعة من جهة ما عبر عنه في قوله الالتصاق والانفكاك. فإذا كان هذا العمل منفك عن العمل المشروع والعمل المشروع ينفرد عنه فلا يؤثر فيه ذلك. الثاني أن يكون إيش؟ القسم الثاني الذي لازم المؤلف يتحدث عنه، إذا كان ملاصقا به لانفكاك عنه، فهذا كله امتداد للقسم الثاني. وأن العمل المشروع إذا التصق به ما لا يكون مشروعا من البدع فيكون ماذا؟ إيش حكمه في هذه الحالة؟ إنه يكون بدعة، يكون إيش؟ يكون بدعة، أو كما نص على ذلك بدعة ماذا؟ بدعة حقيقية، يكون بدعة حقيقية. فهذا استطراد من المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالقسم الثاني. بعد ما ذكر عندك ما قاله الحسن البصري رحمه الله في قوم يجتمعون ويقرؤون كتاب الله ويدعون، نعم، فقال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. قال بعدها قال والنقل في هذا المعنى كثير، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف وانفرد العمل بحكمه. لم يقول انفرد العمل بحكمه اللي هو ماذا؟ بعد قال والعمل مشروع بحكمه، انفرد العمل اللي هو البدعة، نعم، لكن لما يعني صار متلاصقين متلاحمين لانفكاك أحدهم على الآخر صار إيش؟ صار بدعة. بعد ذكر عندك هنا ما قاله مالك رحمه الله في القوم الذين يقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون هذا من عمل الناس. علق الشيخ محمد رشيد رضا أن المراد بعمل الناس هو عمل من؟ عمل المدينة. قال عندك هنا وسئل مالك عن القراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء أحدث. هذا مربنا بس نذكر به، مربنا في الجزء الأول طبعة مشهور، الجزء الأول 288، وأنه قال أن الذي أحدثه الحجاج بن يوسف. لعلنا بس نذكر بالكلام السابق ولا سبق أن مر بنا، وأن هذا محل نزاع، يعني جمل العلماء لا يوافقون مالك في هذا. من ذلك ما ذكرنا مثلا عن المفلح رحمه الله في قضية القراءة في المسجد، فالمفلح يقول مذهب الشافعي والجمهور أنه يستحب الاجتماع لتلاوة القرآن للخبر المشهور اللي هو خبر إيش؟ ما اجتمع قوم بيت بيوت الله. وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه، يعني تأوله بعض أصحابه، يعني كلام مالك يحتمل، وتجد أن أصحابه إيش؟ تنوعت أقوالهم إيش في توجيه كلامه. وقال الزركشي في إعلام الساجد في أحكام المساجد قال مالك لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف. ثم قال أكره أن يقرأ في المسجد وأرى أن يقام من المساجد. قلت أي زركشي هذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك. وذكر حديث أن مسلم إنما بنيت المساجد ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. على كل كما قلنا، يعني الذي همنا هو أن نضبط التقاسيم والقواعد، وإلا فالأمثلة قد تكون محل نزاع ومحل اشتباه. ابن رشد وجه كلامه، هذا يبين لك أن أن المالكية يعني تنوعت أقوالهم في توجيه كلام الإمام مالك. فابن رشد يقول يريد التزام القراءة في المسجد، يعني تصبح القراءة إيش أمرا إيش أمرا راتبا دائما. قال فقوله في الرواية هو القراءة والقرآن حسن، لم يكن القرآن حسن بس من باب التنبيه، المراد بالقرآن هنا المقروء ولا القراءة؟ قراءة. نعم القراءة المراد بها إيش؟ القراءة، مثل ما قال تعالى وقرآن الفجر، والمراد إيش؟ القراءة. نعم. قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا ماذا؟ القراءة. أما قوله تعالى إن هذا القرآن فمن المعلوم أنه هنا هو المقروء. طيب الكلام بعدها واضح إلى أن قال وتحرز بقوله والقرآن حسن من توهم المتوهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا، فلا يكون في كلام مالك دليل عن انفكاك الاجتماعي من القراءة. يقول فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة، معنى أنه إيش؟ يعني لا ينفك. إذن صار بدعة إيش؟ حقيقية. على كلام صار بدعة إيش؟ حقيقية، لأنه لا ينفك أحدهم على الآخر، فصار من القسم الثاني. طيب قال القسم الثالث وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة. الوصف المراد بأي وصف؟ البدعي. نعم الوصف البدعي المحدث. لاحظ الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث أن هناك إيش؟ يعني لانفكاك، لكن هنا عرضة، عرضة يحتمل يرد. فهنا قالوا أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة، هذا القسم الثالث. طبعا القسم الرابع كما هي القسمة العقلية والسبر والتقسيم أن يصير الوصف ماذا؟ أن يصير ولا ألا يصير الوصف عرضة؟ ألا يصير. ولهذا القسم الرابع ما تحدث عنه المؤلف، لأنه لا يرد فيه ماذا؟ لا يرد فيه إيش؟ ما يرد فيه اشتباه، أليس كذلك؟ يعني ما دام أنه عمل مشروع والوصف البدعي يعني لا يرد عليه ولا يحتمل فلم يذكره. فهذا القسم الثالث لم يقول أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم العبادة، فهنا يعني أشار إلى قاعدة سد الذرائع كما تلحظون، وذكر هذا التفصيل لما قال ينظر من جهة النهي عن الذرائع. المؤلف كما مر بنا هو احتفى بهذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، وذكر أنك الآن هنا أنه قال ليس كل ذريعة إلى ممنوع يمنع. إذا لم يقول يصير اللص عرضة فينظر هل هو فعلا هو ذريعة أم ليس ذريعة، هذا أمر. لكن هل كل كما قال هل كل ما يعني كان ذريعة إلى ممنوع يمنع؟ لا، هو يقول ليس كذلك، يعني ليس هذا بإطلاق، وإن كان في الأخير يعني كان يميل إلى إلى إلى إيش؟ إلى تغريب جانب إيش؟ قاعدة إيش؟ سد الذرائع بالجملة. هو في موطن من الموافقات ذكر التقاسيم في موضوع الذرائع، وهذا مما يعني يبين لنا كلام المؤلف في هذا الموطن. يقول رحمه الله الذرائع ثلاثة أقسام. الأول ما يسد باتفاق ويمثل له مثلا، هو ويذكر أيضا هنا في هذا بعد قليل ما جاء مثلا في قول تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغيره رحمك الله. الثاني ما لا يسد بالاتفاق، ما لا يسد بالاتفاق، وذكر حديث مسلم لما قال بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم ماذا؟ جنيبا. فالرجل ما الذي فعل قبل الحديث؟ نعم باع التمر، تمر التمر اللي هو الجمع اللي هو ليس يعني تمرا طيبا رديئا بايش؟ نعم بالجيد مع التواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا ان هذا هو ماذا؟ انه عين الربا، وارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الامر. فهذا يعني لو جئت اليه هذا ما يقال والله هذا ذريعه، هو الان تحصل على التمر ولا ما تحصل عليه الان؟ تحصل عليه اليس كذلك؟ لكن هذا اقره الشارع وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة اللي هو إيش؟ المختلف فيه، المختلف فيه. يقول بعدها رحمه الله يقرر، يقول الحيل التي لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. الحية التي لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. هذا كله في الموافقات الجزء الثاني 87 و300. طيب بعد هذا كان عندك بيوع الأجل. طبعا ما المقصود بيوع الأجل؟ اللي هو بيع إيش؟ لا ما أظن بيع. قال بدليل خلاف الواقع في أصل بيوع الأجل. ما المراد بيوع الأجل؟ يبقى نعم يريد به السلم، يريد به السلم. فهنا السلم فيه من هالقبيل ليس كذلك؟ السلم كما تعرفون هو تعديل ماذا؟ تعديل الثمن وتأخير إيش؟ المثمن. فهنا أشار إلى الخلاف في هذا. أما العين فالحكم بها بين أنها إيش؟ أنها ربا وزيادة، ربا وحيلة. وذكر هذا في ذكر البيوع الأجال، ذكره في إضافة الموافقات الجزء الثاني 89-300. فقال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم النقد بدرهمين إلى أجل لكن بعقدين كل واحد منهم مقصود في نفسه، وإن كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع. طيب ذكر عندك أمثلة على القسم الثالث، الأمثلة هذه واضحة. نعم عندنا قصة عمر رضي الله عنه لما يعني احتلم، فعمر رضي الله عنه فعل ذلك أنه ماذا قال عندك هنا راجع طبعا عمرو بن العاص كما هو عندي في الحاشية، وأن يأخذ اللي هو عمرو من أثوابه ما يغسل ثوبه على الساعة، يعني قل خذ من أثوابنا ثم اغسل ثوبك على الساعة. فعمر قال لو فعلته لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. يقول الشاطبي موضع آخر في الموافقات رأى عمر أن أعماله وأقواله نهج للسنة وأنه موضع للقدوة. فالمقصود أنه لو فعل هذا أنه غسل ثوبه فيظن أن هذا إيش؟ أن ذلك إيش؟ سنة. وقال في موضع آخر رحمه الله قال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة كقول عمر لو فعلتها لكانت إيش؟ لكانت سنة. ضم ما ليس بعبادة اللي هو ماذا؟ في هذا المثال أن يغسل ثوبه، أن يغسل ثوبه أو يأخذ عفوا يأخذ إيش؟ من يأخذ إيش؟ يأخذ من ثوابه. هذه كلها في الموافقات الثالث 27 و300 33 و300. ذكر الأمثلة عندك هنا الآن كلها من أحوال الصحابة رضي الله عنهم التي فيها نوع من الاحتياط في قضية مثلا أن بعضهم كان لا يضحي خوفا إيش؟ أن يظن أنها ماذا؟ أنها واجب. يقول الشاطبي في الموافقات إن الصحابة رضي الله عنهم عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى بهم فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة، وإن كانت مطلوبة. وذكر من ذلك مثلا إيش؟ ما فعل عثمان لما إيش؟ أتم الصلاة. وذكر أيضا إيش؟ قضية شهدت أبا بكر وعمر وكان لا يضحي. هذا كله في الموافقات الثالث 24 و300. قال بعدها وكره مالك اتباع رمضان بن شوال إلى آخر خوف من ماذا؟ من أن يظن إيش؟ أن هنا. ولهذا قال في الموافقات يعني نفس الكلام، قال لئلا يعتقد ضمها إلى رمضان، لئلا يعتقد ضمها إيش؟ إلى رمضان. يقول القرافي وقد وقع ذلك للعجم، ذكر في يعني صار العجم إيش؟ يظنون ماذا؟ أن ستا من شوال أنها من إيش؟ من رمضان. هذا في الموافقات أيضا الثالث 25 و300. أيضا هو مما يعني يذكر في هذا المقام وأشار له الشيخ الإسلام رحمه الله أنه من يعني يعني لما أشار لقضية مثلا تنوع مثلا ما جاءت به السنة، تنوع مثلا صيغ الاستفتاح أو مثلا الصلاة الإبراهيمية أو مثلا صلاة الخوف ونحو ذلك، أن الأفضل في هذا كما اختار الشيخ ماذا؟ تنوية. نعم يعني أن يطبق ذلك كله، مو يطبق أن يخلط ويجمع بينها، لكن مثلا صيغ الاستفتاح يعني مرة يقول مثلا سبحانك اللهم باعد

لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي، إن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك، أو من قبيل الصغائر فهي كذلك، أو من قبيل المكروهات فهي كذلك. والكلام في هذه المسألة يتسع، ولكن هذه الإشارة كافية فيها، وبالله التوفيق. يعني هو يبدو من المؤلف رحمه الله من خلال هذا التقرير وهذا التمثيل والتأصيل أنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن القسم الثالث يكون ماذا؟ هل يكون مشروع يعني ما دام من البدعة أو الوصف البدعي عرضة، فعلى هذا سيكون ماذا؟ بناء على قراءة الدراع وبناء على الأمثلة أنه يمنع، ويكون إيش؟ يلحق بإيش؟ يلحق بالبدعة الإضافية. طيب هنا يعني هذا المؤلف دائما يحتفي به كثيرا لما قال كل عمل أصله ثابت شرعا إلا أن في إظهار العمل به هو مداوم عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلق، هذا يعني سبق المر بنا مرارا. فإذا كان العمل مشروع فأظهره وصار على على على الأمر الراتب يكون هذا ليس مشروعا، وهذا أيضا قرر شيخ الإسلام في الاقتضاء وفي غيره، وأن فعلا التفريق بين العبادات الراتبة والعبادات العارضة يزيل كثير من الاشتباه. قال عندك هنا ولهذا كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة. دعاء التوجه هو إيش؟ الاستفتاح بناء على ما جاء في بعض السير وجهت وجهي كما في مسلم. يقول النووي رحمه الله في المجموع يقول قال باستحباب دعاء الاستفتاح جمهور العلماء ولا يعرف من خالف إلا مالك، قال يكبر أي مالك ثم الفاتحة. قال واحتج هكذا يقولنا واحتج مالك بحديث المسيء صلاته، المسيء صلاته ما ذكر فيها إيش دعاء الاستفتاح. على كل الذي يبدو هنا من مذكور في المجموع الثالث 250 هي طبعة المطيع 278. على كل الذي ذكر المؤلف هنا أن مالكا إنما منع من ذلك خوفه من أن يكون ماذا سنة إيش سنة الراتبة، لأن يعني قول الشاطب هنا ما يخاف أن يعتقد أنه سنة، اسم رب السنة هنا ماذا السنة الراتبة، السنة الراتبة. قال وكره غسل اليد قبل الطعام، والإمام مالك قال نقل المؤلف كلامه في الموافقات، يقول مالك عن غسل اليد قبل الطعام قال ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أي بالمدينة، إنما هو من رأي العاجم، إنما هو من رأي العاجم. وقال لا نأمر الرجل ألا يغسل يده، ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه فلا، واضح لنا التعليل. ثم قال أميت سنة العجم وأحيي سنة العرب. وذكر الشاطبي أن مالك رحمه الله كان مع أمير المدينة، فمالك لم يغسل يديه فسأله فبين له ذلك وقال هل أغسل يديه؟ قال لا، فلم يغسل أمير المدينة يديه. هذا في الموافقات الثالث 330. المثال الثالث قال وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف، وهذه مرت بنا في الجزء الأول 203 الذي جعل ثوبه من هنا عبد الرحمن مهدي رحمه الله، غلظ عليه مالك وأنكر عليه هذا الأمر الذي جعله إحداثا. قال بعدها فلنرجع إلى ما كنا فيه، قال ومن ذهب إلى سدها، لاحظون أن ترجع قال ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين، فلا شك أن ذلك العمل ممنوع ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذنب. لما ذكر هذا قال بعدها إلا أن يذهب ذاهب إلى النهي فيه راجع إلى أمر مجاور، إلى أمر مجاور سيوضح بعد هذا. قال هذا محل نظر واشتباه، ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين بحيث صح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة ماله. لكن الآن هو الآن يذكر المؤلف يذكر المسلكين في ترجيح ماذا؟ النهي، ترجيح المنع والنهي، لأنه لاحظ قال فلا شك أن ذلك العمل القسم الثالث يعد ابتداعا، وهو أن الوصف البدعي يعرض ليش للعمل، لم يصل حد والله لا ينفك عنه، لكن عرضة، فبناء على قاعدة سد الذرائع وبناء على إيش الأمثلة اللي ذكرها عن السلف فيعد ابتداء. ذكر عندك المسك الأول التمسك مجرد النهي. قال في الحديث سلم نهى أن يجمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع خشية الصدقة. هذا المثال يعني ذكره رحمه الله في مواطن من الموافقات. قال فهذا في الموافقات، فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله. هذا بين أليس كذلك؟ يعني يجمع بمتفرق عنده 40 فيها من الغنم فيها كم؟ شاة. اي نعم، فلو جمع معها مع جاره اللي عنده 40 عليه كم؟ شاتين. نعم شاة واحدة، وإذا وصلت 100 زادت 100 نعم زادت 100 20 هنا. فمثلا عنده مثلا 100 مثلا 120 فيها ثنتين أليس كذلك؟ فيفرق حتى ايش؟ اي نعم. فهذا المقصود انه ايش من ذلك ايش؟ اسقاط الواجب او ايش؟ او تقليله. يقول في موطن اخر يقول اذا لانه بعضهم اورد اعتراض، طيب يقول هو الان ما عنده الا مثلا ما عنده مثلا الا 40 وضمها الى صاحبه، وش المحذور في هذا؟ فجاء رده رحمه الله اذا قصد رفع حكم السبب فهذا غير معتبر. يعني الان هو لماذا ضمها الى صاحبه؟ من اجل ايش؟ من اجل ان يسقط الزكاه او ايش يقللها. قال اذا قصد رفع حكم السبب فهذا غير معتبر، لان الشارع شهد له بالالغاء على القطع، اللي هو ايش لما قال ايش ان نهى عن ايش الجمع بين متفرق او التفريق بالمجتمع. هذا كله في الموافقات الاول 79 و200 والثاني 82 300. يعني هو ميزة الشاطبي أن أمثلة يكررها في الموافقات وتوضح مرادها ها هنا. قال ونهى عن البيع والسلف. قال رحمه الله في الموافقات قال ومثله البيع والسلف منهي عنه، فإذا أسقط نعم قال فإذا أسقط مشترط السلف شرطه جاز ما عقداه ومضى على بعض الأقوال. الدراز يعلق على الأمثل هذه في الأمثل عموما هذه اللي يقول أن هنا وجد الشرط، لكن القصد صحيح ولا غير صحيح؟ نعم القصد غير صحيح. هو الآن مثلا كون عنده مثلا 40 راح يفرقها، نعم شرط الزكاة واجب ولا موجب لما يفرقها؟ ما وجب، لكن الآن واضح أن إيش أن هذا غير صحيح. قال وجد الشرط لكن بقصد غير صحيح فكان سعيا باطلا. هكذا قال الدراز لما ذكر هذه الأمثلة في الحاشية الجزء الأول 77 و200. طيب قال ونهى عن الخلوة بالأجنبيات. نعم نهى عن الخلوة بالأجنبيات، هذا واضح، لأن هذا جزم يقضي إلى ماذا؟ يقضي إلى الفاحشة والوقوع في الحرام. وعلى كل يعني شيخ الإسلام لما يعني يذكر في رسالته التي بعنوان صحة حمل المدينة وتنظر كلام الشاطبي وكلام مالك الذي ينقل هنا، فعلا تجزم بما قرر شيخ الإسلام وغيره أن أهل المدينة هم أشد أهل المدائن إيش ماذا من جهة الاتباع، من جهة ماذا التنفير والتغليظ من إيش من الابتداء. قال الشيخ رحمه الله أهل المدينة أشد أهل المدائن كراهية للبدع وأشدهم اتباعا للعبادات الشرعية، هكذا في الفتاوى الـ20 صفحة 58 و300. طبعا النهي عن الخلوة بالأجنبيات يعني تجد أن بعض الصوفية الفجرة ممن إيش استحل ذلك، استحل الخلوة بالنساء واستحل أسوأ من ذلك المخاخات بالنساء، يعني تصير ايش المرأة ايش هذه تصير ايش اختا له. يعني فهذا الشيخ الإسلام ذكر في مواطن متعددة، ولما الشيخ يسأل عنه في مواطن متعددة تبين لك ان هذا الامر ايش صار ايش صار مستبحلا. فهذا مما يعني كان وقع فيه المتصوفة، ألا هو إيش؟ استحلال مؤاخاة النساء، وأيضا استحلال إيش؟ الخلوة بهن. قال الشيخ رحمه الله: من جعل ذلك اللي هي المؤاخاة والخلوة من الدين فهذا حرام اتفاقا، وهو من إخوان الشياطين. هذا جاء في الفتاوى 11 405 505 537، وفي الفتاوى 32 صفحة 48 و200. سمي شيخ؟ لا، إذا جعله من باب القربة قال الشيخ انها ردة. إيه؟ قال الشيخ هنا في موطن آخر ما أخصرت يعني، قال: ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء لجانب والخلوة بهن، ثم قال هذا كفر. يعني إذا كان يجعل ذلك، لأن يعني بعضهم يجعل قربة ما هو فقط، فنص الشيخ على أنه كفر، نص عليه أنه كفر، وذكر الآية الكريمة: وإذا فعلوا فاحشة. فكونهم يعني نسأل العافية يستحلون ذلك ويتقربون الله تعالى بهذا الأمر المحرم، هذا بين الشيخ أنه يرد خروج عن الملة، نسأل الله العافية. قال الشيخ بعدها: إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهي بالتدرع لا بغيره. يعني جاء النهي من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ الذرائع. لأنه مثلا لماذا نوي عن الخلوة بالأجنبية؟ لأنه ذريع إيش؟ إلى مقارفة القاذورات الفواحش. قال: والنهي أصله أن يقع المنهي عنه وإن كان معللا. ما معنى العبارة؟ يعني هنا الآن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبيات، فالنهي يقع على ماذا؟ على الخلوة بالأجنبية، على عين المنهي عنه. لما يقول وإن كان معللا، معللا بإيش؟ خوف من الوقوع إيش؟ في الفاحشة. قال: وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل. الأمر المجاور هنا اللي هو إيش؟ ما يفضي إليه من إيش؟ الوقوع في الفواحش. قال: فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل، فكل عبادة نهي عنها فليست بعبادة إلا لو كانت عبادة لم ينه عنها. إلى أن قال: لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة، وإن الذي نهي عنه غير الذي أمر به، وانفكاكهما متصور. لما يقول انفكاكهما متصور في هذا الاعتراض، يعني انفكاك بين من ومن؟ نعم، الانفكاك بين النهي وبين إيش؟ نعم، وما جاوره أو ما قال إيش؟ يعني أما سمى بإيش؟ بما كان معللا. قال: ما يقال هذا، لأن نقول قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة لا عن نص مسلم بالغالة. يقول إذا كان ما في انفكاك هذا صار من أي قسم؟ صار من القسم الثاني، القسم الثاني الذي هو إيش؟ بدعة حقيقية. قال: قد تقرر المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة لا عن نص الوصف بانفراده، وهم بيّنوا في القسم الثاني. طيب، المسلك الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه. ذكر عندك مثالين هنا. لما نقول ذريعة مثلا، هنا سمناها أن يسب الرجل والديه، فهنا الذريعة في المثال اللي هي ماذا؟ سب الرجل إيش؟ لوالدي إيش؟ غيره، أليس كذلك؟ بمنزلة المتذرع عليه، بمنزلة ماذا؟ أي نعم، يسب الرجل إيش؟ أبويه. فقال عندك هنا: فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه، حتى عدها ترجمة عن قوله أن يسب الرجل والديه، ولم يقل أن يسب الرجل والدي من يسب والديه. المهم مقصود أن من سب والدي رجل فهو بمنزلة إيش؟ من سب إيش؟ من سب أباه. هو ذكر عندك مثال لما قالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيد بن أبي أنه قد أبطل جهاده. هنا البطلان من باب الفائدة اللي ذكرها رحمه الله في الموافقات. البطلان يراد به عدم الإجزاء، والثاني يراد به ماذا؟ اللي هو الثواب، ليس كذلك؟ عدم الثواب. فلاحظ تقرير الشاطبي جميل ويتسق مع الأصول الشرعية الكبيرة. فهنا لما يصير البطلان معناه عدم الإجزاء، يعني أنه إيش؟ لا تبرأ به الذمة، فيكون إيش؟ مطابق للشرع وليس مطابق للشرع، ليس مطابق للشرع. وإذا قلنا عدم البطلان اللي هو عدم الثواب معنى هذا يتعلق بإيش؟ بالحكم إيش؟ الأخروي، الحكم الأخروي. وأنتم تعرفون أن الفقهاء يعني البعض إيش؟ يثبت ماذا؟ الانفكاك، أليس كذلك؟ ويقولك مثلا لو صلى مثلا في الأرض المغصوبة أجزأته، أو مثلا الحديث الورد وإن كان في عد في خلاف من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40. بعض قال إيش؟ أنه لا ثواب له ومع ذلك إيش؟ تجزيه. وبعض يقول لا، أنه أحيانا لا يعني قد يقال لا يعني ليس مقبولة ولا إيش؟ ولا إيش؟ ولا تجزيه. المقصود أنه الإجزاء يعني أو البطلان يرد بهذا وهذا. هذا كله في موافقات الجزء الأول 95 و100. يعني هو يتصور مثلا واحد صلى رياء فهنا ما في ثواب، لكن البعض يقول إيش؟ تجزئه. ويترتب على مثلا واحد صلى مثلا سنين عديدة يصلي رياء فهل وتاب، هل يطالب بالإعادة؟ واحد سنين عديدة يصلي رياء صلى الله عليه ليش؟ صرف إلى عدم يعني بهذا المعنى. هذا اللي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يطالب أنه له 6 سنين 7 سنين فلا يطالب بذلك، صارت التوبة ماذا؟ صارت أغلالا. هذا من جهة، ومن جهة يقول مثل بعض المشايخ المعاصرين الشيخ العثيمين الله يرحمه أنه لو صلىها سيصليها بإيش؟ في وقتها ولا غير وقتها. أي نعم. هل بقصد أن اللي حرر شيخ الإسلام أنها إيش؟ أنها إيش؟ أنه لا يلزمه الإعادة. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، لما قالت أنه قد أبطل جهاده، يعني المراد هنا إيش؟ الثواب. الثواب يقول شيخ الإسلام عن هذا الحديث عن أثر أبلغ زيد بن أرقم، يقول في بيان الدليل في بطلان التحليل، يقول معلوم أن هذا قطع بالتحريم وتغليظ له، لما قالت عائشة قد أبطل جهاده وسلم، قال هذا قطع بالتحريم وتغليظ له، ولولا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد. يعني كان يقول هذا الكلام لا يقال إيش؟ لا يقال بالرأي، لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة، واستحلال مثل هذا كفر لأنه من الربا، واستحلال الربا كفر. ولكن عذر زيد رضي الله عنه أنه لم يعلم أن هذا محرم. قال وإن قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، يعني هو يحتمل أنها أرادت أن ذلك ردة، أو أن ذلك إيش؟ ماذا؟ أن ذلك كبيرة. ولو كان ردة فكما هي القاعدة التي تعرفونها أنه من تلبس بالردة أو الكفر فالمعين لا يكفر ليش؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فابن عباس رضي الله عنه كما تعرفون كان يرى أن ربا إيش؟ أن الربا ربا ماذا؟ أن من ربا ربا إيش؟ النسيئة. فكان يرى جواز إيش؟ ربا إيش؟ الفضل، وإن كان رجع كما يعني ذكر العلم. فكما بين شيخ الإسلام أنه كان في هذا في ذلك إيش؟ كان ماذا؟ كان متأولا، كان متأولا رضي الله عنه. من الفوائد ذكرها ابن القيم عند هذا الأثر، ابن القيم يرى يعني لاحظ شيخ الإسلام يقول يحتمل، أليس كذلك؟ في بيان الدليل صفحة 78 تحقيق القليل. لكن ابن القيم رحمه الله يقول إن الإبطال هنا ليس إبطالا مطلقا، وإنما هو إبطال إيش؟ مقيد. ولما تحدث عن الحبوط حبوط الأعمال أن الحبوط مطلق ويكون هذا بإيش؟ بالردة عدنا الله منها، أو يكون حبوط مقيد وهو اللي جاء مثلا في مثل هذا الآثار، أو مثلا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فيقول ابن القيم الحسنة يعني يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. وهذا الكلام يقال ابن القيم أيضا سبق مر بنا أن ابن رجب رحمه الله في فتح الباري احتفى بها المسألة، لأن بعض الناس يظن أن الذي يحبط العمل هو ماذا؟ الردة. فبين أن هذا ليس كذلك، وأن السيئات أيضا تحبط إيش؟ الحسنات. لكن يكون الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب الخوارج أن الخوارج يرون أن الكبيرة إيش تحبط ماذا جميع الحسنات، أما أهل السنة فيقررون أن الذي يحبط جميع الحسنات هو إيش وماذا الكفر أعاذنا الله من الردة. وأما أن الحسنات قد تبطل وتزول بالسيئات فهذا يعني دلت عليه الأدلة وهو المأثور عن الأئمة، هذا بعض ما ذكر رحمه الله في فتح الباري. هنا يقول ابن القيم كلمة جميلة، يقول فأبطل الحراب المكروه، هنا في القصة الحراب المحبوب، يقول أبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب. وش يقصد بالحراب المكروه؟ الربا في قوله إيش؟ فأذنوا بحرب المرأة، يقول هذا الحراب المكروه أبطل الحراب المحبوب اللي هو إيش؟ الجهاد مع إيش؟ مع رسول الله. هذا كله في الصلاة، كتاب الصلاة الجزء صفحة 61. شيخ الإسلام قال أيضا أن بعض طوائف الفقهاء ذكرت أن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الوعيد لأنها كانت عالمة به، قال ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأنه تبقى القاعدة ذكرها الشيخ ودائما يعني يعتني بها قضية أن الوعيد في حق الأشخاص متحقق بإيش؟ بماذا؟ نعم باجتماع الشروط إيش؟ وانتفاء الموانع، هكذا في الفتاوى 20 صفحة 260. عفوا في أحد كان شيء اسم السيئات إيش؟ الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج. الخوارج إيه؟ هل هو فرق بين السلف أن السيئات تفضل بعض الحسنات؟ كيف؟ هل هو يعني مسألة وثاقية عند السلف أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، أن السيئات الكبيرة تحبط بعض الحسنات؟ والله هذا يعني اللي ذكره ابن رجب وغيره، وهذا اللي يتفق مع قاعدة الإيمان إيش يزيد وينقص، فأنت عندك نصوص كثيرة في هذا، يعني لا تبطل صدقاتكم، صدقة عمل بالمن والأذى، وعندنا مثلا من ترك صلاة العصر، وعندنا كلام السلف، وسفيان بن عيينة رحمه الله يقول الإيمان يزيد وينقص، فقال أخوه إبراهيم ينقص، قال اسكت يا صبي ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. وابن رجب أطنب في بعض الآثار في فتح الباري في شرح كتاب الإيمان، وذكر آثار عن أحمد أن النظر المحرم قد يحبط الحسنات، فما ذكر خلافا في هذا، هذا اللي حسب ما أعرف يعني، وهذا اللي يتفق مع قاعدة إيش الموازنة التي جاءت بها الأدلة. لم شيخ الإسلام في بيان دليل ايش؟ كلام شيخ الاسلام في بيان الدليل وقال التحليل. ايه ايه. ذكرت كلام بس ما ذكرت. 78 تحقيق الخليل. سمش. الباب السادس هي احكام البدع وانها ليست على رتبة واحدة. اعلم ان اذا بنينا على ان البدع منقسمة الى الاحكام الخمسة فلا اشكال في اختلاف رتبها، لان النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم أن أحدهما أشد في النهي من الآخر، فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام، فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح، وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة، لكننا لا نبسط في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف، لأنه إما يكون تقسيما حقيقيا أو لا، فإن لم يكن حقيقيا فالكلام فيه إعلاء، وإن كان حقيقيا فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح، وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله. فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام، قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة، حصل النظر فيما بقي وهو الذي يثبت من التقسيم، غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبة إلى الضلالة واحدة في قوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا عام في كل بدعة. فيقع السؤال هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة، فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم، فاقتضى النظر انقسام البدع إلى قسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات، والمنهيات لا تعد الكراهة أو التحريم، فالبدع كذلك، هذا وجه.

تفزع منه القلوب وتقشعر منها الجلود، كل ذلك على وجهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلى في زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة، ومبني على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم، حتى حكم السعودي وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هنالك. طيب، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله يعني كما هو واضح من خلال عنوانه، يعني من أجل أن نبين لك أن البدع ليست على رتبة واحدة. ابتدأ بقوله: اعلم أن إذا بنينا على أن البدع منقسم الأحكام، طبعا هذا بنينا على سبيل الفرض أليس كذلك، ومر بنا في كلام السابق أنه يعني رد على من جعل البدعة تنقسم حسب الحكم التكليفي، رد ذلك، مر بنا هذا في الجزء الأول من صفحة 13 و300، وذكر عندك أن هذا التقسيم غير صحيح، كونه قال أن البدعة والأكواجب مستحب ومباح، هذا التقسيم الذي قاله هو القرافي وشيخه العزم عبد السلام بين المؤلف بطلانه، فالبدعة كلها مذمومة، وما ذكره مما هو يعني مستحب أو واجب هو ليس إيش، لا يدخل إيش ضمن إيش ضمن البدع التي يعني تعتبر بدعة شرعية، ومنها ما هو من المصالح إيش المرسلة. فالمؤلف الآن يقول لك البدعة إما أن تكون محرمة إما أن تكون ماذا؟ تكون مكروهة، يعني ما في شيء اسمه مباح ولا واجب ولا مستحب. وهذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله أيضا قرره أيضا الطرطوشي رحمه الله في أول كتاب الحوادث والبدع، يقول الطرطوشي رحمه الله: فألفيت أي البدع تنقسم قسمين يعرفه الخاصة والعامة، أن بدعة محدثة إما محرم وإما مكروه، هذا هو الشاهد، قال إما محرم وإما مكروه، قال قسم يظنه معظمهم إلا من عصم الله عبادات وقربات. فالشاطبي يعني يبين لك أن البدع إما محرم وإما مكروه، لكن البدع منها ما يكون معروفا عند الخاصة العامة، ومنها ما لا يعرف إلا عند الخاصة. ولهذا كتاب الحوادث هو يتحدث عن إيش، عن البدع التي يظن معظم الناس أنها إيش عبادات وقربات، يبين إيش أنها بدع. بعد قال لك رحمه الله: إن حصر النظر فيما بقي وهو الذي يثبت من التقسيم، اللي هو إيش المحرم وإيش والمكروه، إلى أن قال: فيقع السؤال هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة، فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم. يعني هذا الوجه الأول، الوجه الأول أن مما يبين لك، أنا لاحظ أعطيك أوجه حتى يبين لك أن البدع ليست على إيش، ليست على رتبة واحدة. فالوجه الأول أن البدع منها ما هو محرم ومنها ما هو إيش مكروه. الوجه الثاني لما قال إيش أنها متفاوتة، منها ما هو كفر كما هو في بدع الجاهلية، قال: ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج. نعم، الخوارج في نزاع كبير من العلم هل يكفرون أم لا. القدرية التفصيل الذي مر بنا في غير موطن كلام في الإسلام أن القدرية ولا يكفرون، القدرية ولا إيش يكفر الذين ينكرون العلم، والإمام أحمد الشافعي ومالك يكفرون إيش الغلاة الذين ينكرون العلم. أما الذين ليسوا غلاة يعني يثبتون العلم والكتاب أو العلم والكتابة وينكرون مشيئة الخلق، فهذا البعض يقول مبتدع وليس كفار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قول الغلاة القدرية كفر، قال عن مالك والشافعي وأحمد. وأما المقتصدة يثبتون العلم، يثبتون المرتبة الأولى علم الكتابة وينكرون مشيئة الخلق، فقال فهم مبتدعة ضالون. المرجئة طبعا كما بين شيخ الإسلام مواطنها يعني هم أقل الفرق إيش ماذا يعني ضلالا. طبعا لاحظوا الكلام عن المرجئة بعبارة الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يفرق بين المرجئة وبين إيش بمن وبين الجهمية، هنا فالذي يقول المرجئة والجهمية أحمد، هذا من دقة الإمام أحمد. وإلى في الجهمية الإمام أحمد يكثر مقالتهم بإيش بأن الإيمان والمعرفة، فالكلام عن عموم المرجئة وليس عن إيش عن الجهمية، فمقالة الجهمية كفر الذين قالوا أن الإيمان هو المعرفة، وهذا القول الذي قاله الجهمية نصره من كما بين شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، قال ونصر الأشعري، قال ونصر الأشعري مذهب جهة. له قولان، له القول المشهور الذي يعني قال به من جاء بعده، والقول الذي وافق فيه السلف هو القول إيش؟ هو القول المغمور. لأن قولنا الإيمان هو التصديق هو الذي نصره من جاء بعده. فغلب على المذهب الأشعري، غلب عليه ماذا؟ الإرجاء الغالي صلى الله عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المشهور من مذهب أحمد تكفير جهمية. طيب، قال: وأما المرجئة فلا تختلف النصوص وأنه لا يكفرهم، وكذا الشيعة المفضلون لعلي على الصديق. الشيعة المفضل ينطبق على من؟ مثلا في الوقت الحاضر للمزيدية. قال: وأما القدرية المنقطون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغالية والجهمية والخوارج، فيذكر عنهم في تكفيرهم روايتان. قال: مع أن الغالب عليه التوقف في تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج، الغالب عليه، تعرفوا الإمام أحمد روايته إيش كثيرة، لكن يقول الغالب عليه التوقف في تكفير القدرية المقرين بالعلم اللي هم إيش سماهم شيخ الإسلام إيش المقتصدة والخوارج. الخوارج طبعا تكفيرهم فيه نزاع شديد، يعني هذا في الفتاوى 12/86/400 الكلام اللي قرأنا قبل قليل عن من ابن تيمية أيضا في الكتاب الإيمان الكبير 69/300 وفي الفتاوى الثالث 52/300. طيب، إذن البدعة هنا منها ما هو كفر، ما هو محل نزاع كفر أم لا، منها ما هو معصية ومنها ما هو مكروه. ذكر السلاطين خطبة الجمعة قال إيش اللي هو ذكرهم بالثناء والدعاء، هذا باعتبارنا مسألة اجتهادية خلافية، فمنهم من يرى أنها بدعة، منهم من يرى أنها مباح، منهم من يرى أنها مستحب، فهي من المسائل التي وقع فيها هذا الخلاف. ومن العجب الذي لا ينقضي أنك تجد بعض الناس يأتي لمسألة اجتهادية وقع فيها الخلاف ثم يجعلها إيش من منهج أهل السنة، فيقول من منهج أهل السنة إيش الدعاء للولاة، مع أنك تجد إيش من الأئمة الكبار والعلماء المحققين من يقول هذا إيش أنها بدعة، ومنهم من يقول انه مباح. وهذا لا شك ان هذا اقول هذا من الـ الـ الـ اقول هذا يعني يجانب مسلك اهل العلم ويجانب مسلك اهل الورع، يعني خاصه اذا كان هذا الدعاء انما هو نوع من التزلف والمديح الذي ينبغي ان تنزه عنه بيوت الله عز وجل. طيب، الوجه الثالث قال ان المعاصي منها صغائر ومنها كبائر. كل هذه الاوجه اللي يعني ذكرها المؤلف سياتي كلها ايش ياتي البسط والبيان يعني في المواضع فيما يستقبل إن شاء الله. لكن هنا عبارة لما قال: ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في منزلة مع المكمل في منزلة وسيلة مع الأرض. طبعا المكمل اللي هو يعتبر إيش وسيلة، والمكمل هو إيش المقصد. ذكر عندك البدع لما قال الضروريات ما يقع في الدين ما جعل الله بحيرة، جعل هذا الجعل كما تعرفون جعل الشرع ولا كوني جعل الشرع. طيب، نأخذ اسمع الأذان. قول هنا والسائبة هي التي يسيمونها بطواغيتهم، يعني يسيمونها يعني يتركونها فلا يحمل عليها شيء، فلا يحمل عليها شيء. والبحيرة قال عندك هي التي يمنع درها للطواغيت أو الأصنام. وكما قال الحافظ البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وسميت بحيرة لأن ماذا يقول؟ هي التي بحرة أذنها إيش؟ أي خرمت. الكلام عن قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات، هذا مر بنا في مواطن متعددة في الجزء الأول 53، وجاء الكلام عنه مبسوطا أيضا في الجزء الثاني صفحة 42 وصفحة 95 و100 إلى صفحة 15 و200. طيب هذه أمثلة على ما يقع في الدين من الضروريات. ما يقع في النفس قال ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها إلى آخر كلامه. يعني هنا ما ذكره أن الهنود يعذبون أنفسهم قال من أجل لنيل الدرجات العلى. يعني هناك كتاب وإن كان كتابا في التاريخ، لكن هذا الكتاب مفيد من جهة أنه بيّن ما عند الهند من عوائد وطبائع وأديان إلى آخره، بسط ذلك له كتاب البيروني أبو إسحاق له بعنوان تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردودة لأبي الريحان البيروني. فكتاب تحقيق ما للهند من مزايا أنه بسط الكلام عن ما عند الهنود من العقائد والعوائد، وفي نفس الوقت أيضا بيّن أن جملة من هذه ما يتعلق بتهذيب النفس انتقل إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى الصوفية. فهذا ملحظة مهم أبرزه في كتابه هذا. ومن ذلك مثلا لما تنظر مثلا في الكتاب عقد بصف عنوان كيفية الخلاص من الدنيا، يعني عند الهنود صفحة 51، وذكر قضية يعني كتاب موجود عند الهنود يعني يعظمونه اللي هو كتاب باتينجل، اللي هو يقول في تخليص النفس من رباط إيش البدن، تخليص النفس إيش من رباط البدن، وذكر يعني هذا الجانب اللي يتعلق إيش بأنه حتى يخلص نفسه ينبغي ماذا؟ ماذا يفعل بجسده؟ نعم لابد يعد بجسده، يعني لابد من الألم حتى تصفو إيش تصفو الروح. ولهذا تجد في الإعلام دائما إذا صوروا لك عابد هندي صوروه بماذا؟ لابس لبس يعني يستر العورة المغلظة وجالس على إيش؟ على بساط إيش؟ كله مسامير. فهو إشارة إلى ماذا إيش؟ إلى تعذيب الجسد من أجل إيش؟ من أجل صفاء الروح. وذكر هذا البيروني، ثم ذكر قضية أن ذكر مقاتل بيزيد البسطامي أنه قال إن سلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها. فهي العبارة طبعا عبارة لما يعني نترك كلام البيرون عبارة البسطام محتملة إذا كان مراد بالانسلاخ ونهى النفس عن الهوى هذا مطلوب أليس كذلك، لكن إذا كان مراد الانسلاخ من نفسه اللي هو كما يبدو من ظاهر العبارة أنه ينسلخ من كل الشهوات بإطلاق فهذا ليس إيش، فهذا يعني يتفق مع مسلك الهنود. يقول بالجوزي رحمه الله سبق المرة بنا لكن نذكره، قال وقد بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل الطعام وخشونته ومنعهم من شرب الماء البارد. قال فلما بلغ إلى المتأخرين استراح من التعب. من اللي استراح الآن؟ إبليس عاد الله، واشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيش. صار إبليس متعجب الآن وكان إيش زين له ماذا؟ التقلد. وهذا ما يؤكد عليه شيخ الإسلام دائما وأبدا إيش أن الصوفي عرف ماذا إيش بتفسق العزائم إيش ونقض الهمم، يعني تجد هذا ثم ينتقل إيش مثل ما يقول 180 درجة إيش للطرف الآخر، مثل ما مر بنا في كلام الـ الـ الـ الـ كلام الغزالي لما إيش أمر إيش أن الشخص حتى يخاطب الرب ماذا يفعل؟ يعني يعصب عمامه ويغطي عينيه يعني حتى يحصل التخيل. نعم، وهذا أيضا قرر من قبل من الباهلي أبو الحسن تلميذ الأشعري أنه كان إذا جاءه التلاميذ

والملة الجارية التي لا عهد له التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة مخترع وابتدع وهو على أنواع. فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. الأول منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. والثاني نكاح الاستبضاع، كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها أرسل إلى فلان فاستبعضي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبرع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. والثالث اجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. والرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة التي لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فما أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث مذكور في البخاري. وكان لهم أيضا سنن أخر في النكاح خارجة عن مقتضى المشروع كوراثة النساء كرها، وكنكاح ما نكح الآباء وأشباه ذلك، كلها جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم، فمحى الإسلام ذلك كله والحمد لله. ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة، إما اقتداء في زعمه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث وحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين عن ذلك خاص به عليه السلام، وإما تحريفا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع، فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملك، ولم يفهم مراد من الواو ولا من قوله مثنى وثلاثة ورباع، فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها. طيب، يعني الذي رجح المؤلف رحمه الله أن ما يفعله العرب من قتل الأولاد إنما هو إيش؟ معصية ولا بدعة؟ أنه بدعة بناء على إيش؟ قال الآية وليلبسوا عليهم دينهم فذرهم وما يفترون. وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا أن هذا من ابتداع وليس مجرد معصية أشار له شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع. فلما ذكر الآية الكريمة قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قال الشيخ فإنه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات الباطلة من أنواع الشرك ومن الإباحة الباطلة في قتل الأولاد ومن التحريمات الباطلة. فجعل قتل الأولاد ضمن التحريمات إيش؟ مع التحريمات الباطلة إيش؟ البحيرة والسائبة إلى آخره. وذكر أيضا قال ذم الله تعالى المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام وما ابتدعوه من الشرك. ذكر الآية الكريمة وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، هذا كله في الفتاوى المجلد 20 صفحة 65 و57 و300. قوله رحمه الله وسيأتي ذكر مذهب المهدي، المهدي المراد به طبعا من؟ اللي هو ابن تومرت، ابن تومرت يعني مر بنا وسيذكر أيضا إلى أن قال وكذلك فقه العين، هذا من الابتداع والإحداث في دين الله لينظر لئلا ينظر إلى هذا، وجد من بعض العباد المتنطعين مثال ما يقع في الناس. ذكر عندك حديث عائشة رضي الله عنها ولا قولك الدين المستتب يبدو هكذا صحيح كما أثبت الدين إيش يعني الذي استتب يعني الذي استقر عليه العرب إيش في الجاهلية. سم المستتب يعني تحتمل يعني إنه مستتب يعني. طيب النكاح الاستبضاع لما يقول إذا طهرت من طمثها من حيضة من طمثها حيضة أرسل فلان فاستبضعي منه، استبضعي يعني يطلب منه إيش المباض عليه الجماع. يقول الحافظ يقول إنها كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت، طبعا نسرع فيها الدياثة، يأمر تذهب إلى إيش إلى إيش من إيش يظن فيه النجابة والسيادة، فيقول إذا طهرت من طمثها يقول الحافظ يقول كأن السر في ذلك أن يسرع علوقها منه يعني في يعني ابتداء في ابتداء طهرها فيعني يعلق ذلك سريعا. الصلاه عليك. طيب لما قال الثالث يجتمع الرافض يدخل على المراه كلهم يصيبها، يقول حافظ الظاهر انهم انما يكون ذلك على رضا منهم، انهم كلهم ايش قد رضوا ايش بذلك، ولهذا ايش لا ما في احد منهم ايش يعترض عندما ايش تقول ان هذا الولد ولدك. الرابع واضح، قال جمع ودعوا لها القافه، القافه قالوا الذي يعرف ايش شبه الولد بالوالد بالاثار ايش الخفيه ولا الاثار الظاهره، بالاثار الخفيه لا عند القيافه شيء يعرفه ما لا يعرفه ايش غيره. قال ثم لحق ولدها بالذي يرون فالتاط به، التاط به يعني ايش لحقه استلحق به كذا قال الحافظ. قضية الذين قالوا بتجويز الزواج من تسعة ذكر عندك المحقق أن بعضهم قال أنهم القاسمية يعني القاسمية من الزيدية، وبعضهم قال أنهم الخوارج، وبعضهم قال الرافضة، كل مقال هذا إيش لا يلتفتوا إليها. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانها السلف ولا العيلة؟ السلف هذا حاجة.